بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 16 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر شوال عام 37 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة فإن جميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، ومخففة وهي عورة من 7 إلى 10 فإنها الفرجان، ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومنها استقبال. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله عز وجل قد ابتدأ في ذكر الشرط، ألا وهو شرط ستر العورة. والستر في اللغة التغطية، تقول: سترت الشيء إذا غطيته. والعورة في اللغة أصلها من النقصان والخلل والعيب في الشيء. أصل العورة في اللغة من النقص والخلل والعيب في الشيء. ومنه كلمة عوراء، وهو الشيء المستقبح. والعورة من جهة اللغة أيضا هي سوءة الإنسان وكل ما يستحى منه، وسميت عورة لقبح ظهورها. ويأتي إطلاق العورة في الشرع على ما يجب ستره في الصلاة. يأتي إطلاق العورة في الشرع على ما يجب ستره في الصلاة، وهو المراد هنا في أبواب الصلاة من جهة ستر العورة، المراد به ما يجب ستره في الصلاة. وكذلك يأتي في إطلاق الشرع على ما يحرم النظر إليه، وهذا سيأتي في كتاب النكاح. وهل ستر العورة من فرائض الصلاة؟ قال ابن رشد في البداية: اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض بإطلاق، واختلفوا هل هو شرط من شروط الصلاة أم لا؟ وظاهر مذهب مالك أن ستر العورة من سنن الصلاة، من سنن الصلاة، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن ستر العورة من فروض الصلاة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن العربي المالكي رحمه الله في أحكام القرآن: اختلف الناس في ستر العورة، هل هي فرض في الصلاة أو مستحبة؟ فأما أبو حنيفة والشافعي وأحمد فقالوا إنها فرض فيها، وأما مالك في المشهور من قوله فإنه قال إن ستر العورة فرض إسلامي لا تختص بالصلاة، وهو أشهر أقوالنا، أي أقوال من؟ المالكية. والقول الآخر مثل قول من تقدم من أنها فرض، وهو الصحيح. يقول ابن العربي المالكي وهو الصحيح لما ثبت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بستر العورة في الصلاة، والأمر على الوجوب، وهو إن كان فرضا إسلاميا فإنه يتأكد في الصلاة. مذهب مالك رحمه الله عز وجل نرى من كلام المالكية، فإن ابن رشد من المالكية، وكذلك ابن العربي من المالكية. مذهب مالك يحتاج إلى تأمل ونظر وتحرير، فإن ابن رشد قد سمعنا من كلامه أنه قال: وظاهر مذهب مالك أنها من سنن الصلاة. وسمعنا من قول ابن العربي أنه قال: وأما مالك فالمشهور من قوله أنها فرض إسلامي، أي ليس لها تعلق بإيش؟ بالصلاة، ليس لها تعلق بالصلاة، يعني أنه لو أنه لم يستر عورته في الصلاة فإن ذلك لا يؤثر على صلاته، فإن ذلك لا يؤثر على صلاته. وهل هذا المذهب عند مالك رحمه الله هو مذهب صحيح عن بعض المالكية رحمهم الله؟ قالوا إن مذهب مالك هذا المنقول مضاعف عنه رحمه الله عز وجل، وإلا مالك رحمه الله يوافق جماهير أهل العلم رحمهم الله من أن ستر العورة من فرائض الصلاة. لذلك جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل أنه قال: هل ستر عورة المكلف للصلاة شرط أو ليس بشرط؟ وإنما هو واجب فقط. قال: فلا خلاف في الوجوب، وإنما الخلاف في الشرطية وعدمها، وإنما الخلاف في الشرطية وعدمها. نجد من عبارات المالكية من يعبر بالوجوب، ونجد من عبارات المالكية من يعبر بإيش؟ بالسنية. والناظر في مذهب الإمام مالك رحمه الله وفي عبارات المالكية رحمهم الله عز وجل أنهم قد يعبرون على الوجوب بالسنية، ويقصدون بذلك أنه لو أدى العبادة وهو لم يستر عورته في الوقت فإنه يجب عليه الإعادة، وأما إذا انتهى الوقت فإنه لا يجب عليه الإعادة. وهذا كثير عند المالكية رحمهم الله عز وجل، ويظهر ذلك في كتاب الحج، ويظهر ذلك في كتاب الحج. لذلك قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله عز وجل في كتاب التمهيد، قال: استدل من جعل ستر العورة من فرائض الصلاة بالإجماع على إفساد من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. قال رحمه الله: استدل من جعل ستر العورة من فرائض الصلاة بالإجماع على إفساد من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. وقال آخرون: ستر العورة فرض عن أعين المخلوقين لا من أجل الصلاة. ستر العورة فرض عن أعين المخلوقين لا من أجل الصلاة، وستر العورة سنة مؤكدة من سنن الصلاة، ومن تركها ومن ترك الاستتار وهو قادر. تنبهوا لهذا الكلام. قالوا: وقال آخرون: ستر العورة فرض عن أعين المخلوقين لا من أجل الصلاة، وستر العورة سنة مؤكدة من سنن الصلاة، ومن ترك الاستتار وهو قادر على ذلك وصلى عريانا فإن الصلاة تفسد، فإن الصلاة تفسد كمن تفسد صلاة من ترك الجلسة الوسطى عمدا وإن كانت مسنونة. فنرى أن من ألفاظ المالكية أنهم يعبرون تعبيرا خاصا في مسألة السنن، إذا أدى السنة، إذا أدى أو إذا أدى الهيئة وكان هذه الهيئة المؤدات إما في الوقت أو في غير الوقت، أو كان قادر على تأديتها على ما جاءت به الشريعة، أنهم قد يعبرون بالسنة، أنهم قد يعبرون بالسنة. وإلا بعض أهل العلم قد قال إن مالك رحمه الله يرى مطلقا أن ستر العورة ليس من الفرائض وليس من واجبات. على كل، قد نقل كثير من أهل العلم رحمهم الله الإجماع على وجوب ستر العورة للصلاة، وإن كان قد ثبت الخلاف عن مالك رحمه الله فإن تخريج هذا الخلاف على ما ذكرناه لكم من كلام بعض المالكية رحمهم الله عز وجل. واتفق العلماء رحمهم الله عز وجل على أن القبل والدبر عورة، اتفق العلماء رحمهم الله عز وجل على أن القبل والدبر عورة، كما نقل ذلك ابن القطان الفاسي في كتاب الإقناع. على كل، سواء قلنا أن مالك قد خالف أو لم يخالف، فإن الصواب بلا شك أن ستر العورة من فرائض الصلاة، وذلك لما يلي: أولا ما ذكره المصنف رحمه الله عز وجل في قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قيل إنها نزلت في الذين كانوا يطوفون بالبيت عرات، أمروا باللباس وستر العورة، كما قال ذلك ابن عباس وجماعة من السلف، وقال مجاهد وغيره: نزلت في ستر العورة في الصلاة. قال ابن العربي المالكي: وهذا ليس يدافع الأول، يعني القول الأول في إيش؟ في سبب النزول، لأن الطواف بالبيت صلاة. كذلك مما يدل على فرضية ستر العورة ما ثبت عند أبي داود والترمذي من قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ونفي القبول هنا المقصود به نفي الصحة، ونفي القبول المقصود به هنا نفي الصحة. قال المصنف رحمه الله: والعورة ثلاثة أنواع. العورة لها إطلاقان، لها إطلاق في باب سترة الصلاة، ولها إطلاق في باب تحريم النظر. العورة لها إطلاقان، الإطلاق الأول في باب سترة الصلاة، والإطلاق الثاني في باب تحريم النظر. والمصنف رحمه الله عز وجل إنما أراد بما قد ذكره هنا الإطلاق الأول. أما العورة في باب ستر العورة في الصلاة فمنها مخففة، وكما ذكر المصنف رحمه الله وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10، فلا يجب أن يستر في الصلاة إلا الفرجين فقط، وهذا قول الحنابلة. فلو أن صبية قد وصل عمرها إلى 7 سنين، فهل تلزم على قول الحنابلة أن تلبس خمارا يستر شعرها وذراعها كلبس البالغة؟ الجواب لا. كذلك الصبي لو أنه كان بلغ من العمر 7 سنين إلى تمام 10، فإن الحنابلة رحمهم الله عز وجل يرون أنه لا يلزمه ما يلزم البالغ في باب ستر العورة. ولكن الصحيح والعلم عند الله عز وجل ما ذهب إليه فقهاء الشافعية رحمهم الله من أن الشروط في الصلاة تنطبق على البالغ وعلى غير البالغ، أن الشروط في الصلاة تنطبق على البالغ وعلى غير البالغ، فكما أننا نأمر البالغ بأن يستر عورته كذلك نأمر الصبي والصبية بأن يستروا أيضا عورات كل منهما. وذلك لأن الشريعة لما جاءت بالأمر في الصلاة لم تفرق بين صغير وكبير، لذلك ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه أنه قال: مروا أبناءكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10. في قوله مروا أبناءكم للصلاة ل7 أي مروا أبناءكم على الوجه الشرعي، أي مروا أبناءكم على الوجه الشرعي. والصلاة المقصود بها هنا الصلاة ماذا؟ الشرعية التي ينطبق عليها ما يكون من الأركان والواجبات وكذلك الشروط. فالذي ذهب إليه المصنف رحمه الله عز وجل هو مذهب الحنابلة، ولكن الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو ما ذهب إليه فقهاء الشافعية من أن الكبير والصغير في هذا الباب على حد سواء. وأظن أن شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله يرجح في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخه هنا الشيخ بن سعد رحمه الله، وهو كما ذكرنا هو مذهب الحنابلة. النوع الثاني المغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فكلها عورة في الصلاة إلا وجه المرأة وكفي المرأة. قال ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة. أجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة. كذلك ما ثبت عند أبي داود والترمذي وغيرهما: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وقع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله عز وجل، في مسألة قدم المرأة، هل يجب على المرأة أن تستر ظهور قدميها أم لا؟ الجمهور على أنه يجب على المرأة أن تستر ظهور قدميها، وهذا هو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية. القول الثاني قالوا إن ظهور قدمي المرأة ليس بعورة، فلا يجب عليها أن تستر ظهور قدميها، وهذا هو قول أبي حنيفة وقول الثوري رحمه الله، وهو رواية عن أحمد. والراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو قول الجمهور، الذي هو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية، هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله عز وجل. وهؤلاء استدلوا بما جاء عند أبي داود من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: إذا كانت سابغا يغطي ظهور قدميها، أي في إذا كان الخمار طويل، إذا كان ما تلبسه المرأة طويلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها فلا بأس، أي فلا بأس. وهذا الحديث قد رواه أبو داود، ولكنه حديث ضعيف، وقد أعله الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل في الإرواء وفي غير الإرواء من كتبه رحمه الله عز وجل، ولكن قد جاء كذلك عن أم سلمة موقوفا عند مالك في الموطأ وعند غيره. إلا أنه أيضا لا يصح، فإن الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل في إرواء الغليل قد حكم على هذا الحديث أنه لا يصح مرفوعا ولا موقوفا، وأن مداره على أم محمد وهي مجهولة، مدار الموقوف والمرفوع على أم محمد المجهولة، وأما في المرفوع فإنه فيه كم علة ذكرنا؟ أن فيه علتان، وأظن أن فيه عبد الرحمن بن دينار، وفيه كذلك أم محمد. لما رجحنا ما ذهب إليه الجمهور؟ سبب ذلك ما قاله ابن عبد البر رحمه الله عز وجل، قال: لا خلاف علمته بين الصحابة في ستر ظهور قدمي المرأة في الصلاة، وحسبك بما جاء في ذلك عن أمهات المسلمين رضي الله عنهم رضي الله عنهن. قال: لا خلاف علمته بين الصحابة في ستر ظهور قدمي المرأة في الصلاة، وحسبك بما جاء في ذلك عن أمهات المسلمين رضي الله عنهن. فالصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه يجب على المرأة أن تستر ظهور قدميها، حتى وإن لم نثبت حديث أم سلمة مرفوعا أو أثر أم سلمة موقوفا، ولكن ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله عز وجل بأنه لا خلاف يعلمه بين الصحابة في ستر ظهور قدمي المرأة في الصلاة، وحسبك بما جاء في ذلك عن أمهات المسلمين رضي الله عنهن. وهل تصلي المرأة منتقبة أو متبرقعة؟ الجواب أن المرأة لا تصلي منتقبة ولا متبرقعة إلا وقت الحاجة، أن المرأة لا تصلي منتقبة ولا متبرقعة إلا وقت الحاجة، كأن تكون في موضع فيه رجال أجانب. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتاب الاستذكار: وأجمع العلماء على أنها لا تصلي منتقبة ولا متبرقعة. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأجمع العلماء على أنها لا تصلي منتقبة ولا متبرقعة، أما عند الحاجة كأن تكون في موضع فيه رجال أجانب فإنه يجب عليها أن تغطي وجهها وتصلي متنقبة أو تصلي متبرقعة. القسم الثالث: العورة المتوسطة. ويدخل في هذا القسم عورة الأمة وإن كانت بالغة، والرجل البالغ، والحرة غير البالغة، وابن عشر إلى البلوغ من حر وعبد، فكل هؤلاء عورتهم في الصلاة من السرة إلى الركبة. الأمة وإن كانت بالغة، الحرة غير البالغة، الرجل البالغ، وابن عشر إلى البلوغ من حر وعبد. ولكن الصحيح في الحرة غير البالغة ما ذكرناه عن فقهاء الشافعية، لكن الصحيح في الحرة غير البالغة ما ذكرناه عن فقهاء الشافعية. عورة الرجل من السرة إلى الركبة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، هو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، قال ابن قدامة وهو قول أكثر الفقهاء. مذهب الأئمة الأربعة في عورة الرجل من السرة إلى الركبة، قال ابن قدامة وهو قول أكثر الفقهاء، ويدل على ذلك ما يلي: ما صح عند مسلم من حديث المسور بن مخرمة قال: أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف. قال المسور: أقبلت بحجر أحمله ثقيل وعلي إزار خفيف. قال: فانحل إزاري ومعي الحجر، ولم أستطع أن أضعه حتى بلغت به إلى موضعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عرات. فدل من ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على الذي قد انخلع إزاره، والإزار إنما يكون ما بين السرة إلى ما تحت الركبة، أنه يكون ماذا؟ عارياً، أنه يكون عارياً. ذلك قال له: ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عرات. كذلك ما ثبت من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآه مشتملاً بثوبه قال: فإن كان واسعاً فالتحف به، وإن كان ضيقاً فاتزر به. إن كان واسعاً فالتحف به، يعني التحف به واجعله رداءً وإزاراً، وإن كان ضيقاً فاتزر به. ففي هذا الحديث الأمر بالاتزار، فدل على أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة. كذلك ما جاء في حديث جرهد من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة. ما جاء في حديث جرهد: يا جرهد غطي فخذك فإن الفخذ عورة. فدل من ذلك على أن ما بين السرة إلى الركبة أنه عورة. الذين قالوا إن الفخذ ليس بعورة استدلوا بحديث أنس من أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه انحسار لفخذه، فلو كان، وقد جاء ذلك عند البخاري، فلو كان الفخذ عورة لغطاه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول كما قال البخاري رحمه الله عز وجل: حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. حديث أنس أسند، أي أنه أصح من جهة الإسناد، وحديث جرهد أحوط، فهو أحوط للديانة. وشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا يرى الفخذين عورة رحمه الله عز وجل، ولكن الصحيح والعلم عند الله عز وجل هو أن الفخذين وأن ما بين السرة إلى إلى إلى إلى الركبة أنه عورة. قد تكلمنا على ما بين السرة إلى الركبة، فهل السرة والركبة من العورة أو العورة ما بينهما؟ قد تكلمنا على ما بين السرة إلى الركبة، فهل السرة والركبة عورة؟ الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن السرة والركبة ليس من العورة، هو قول الجمهور، قول المالكية والشافعية والحنابلة، وذلك لما ثبت في البخاري من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرفي ثوبه قد أبدى عن ركبته، آخذا بطرفي ثوبه يعني رافعا طرفي ثوبه وقد أبدى ماذا؟ وقد أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر، أما صاحبكم فقد غامر، أي فقد خاصم، أي فقد خاصم. وجه الدلالة ما قاله الشوكاني رحمه الله في النيل، قال: والحديث يدل على أن الركبة ليست عورة، الحديث يدل على أن الركبة ليست عورة. وقال المجد، فقال المجد بن تيمية رحمه الله: والحجة منه أنه أقره على كشف الركبة ولم ينكر عليه. قال المجد بن تيمية رحمه الله: والحجة منه، يعني والحجة من هذا الحديث من حديث أبي الدرداء في حكاية فعل الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أقره على كشف الركبة ولم ينكر عليه. كذلك ما ثبت من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن فقال: ائذن له وبشره بالجنة، فإذا هو أبو بكر. ثم جاء آخر يستأذن فقال: ائذن له وبشره بالجنة، فإذا هو عمر. ثم جاء آخر يستأذن فسكت ثم قال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فإذا هو عثمان. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه، فلما دخل عثمان غطاها. رواه الشيخان. قالوا: هذا يدل على أن الركبتين ماذا؟ ليسا من العورة. وفي قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لما قال في عثمان: بشره بالجنة على بلوى تصيبه، جاء في رواية أن عثمان قال: الحمد لله والله المستعان، أي الحمد لله على البشارة بالجنة والله المستعان على البلاء. وكان البلاء هذا في الخوارج، وكان هذا البلاء في الخوارج، لذلك هؤلاء الخوارج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بلاء، كما صح عن رسول الله هنا أنه سمى ما وقع على عثمان بلاء، وأمره صلوات ربي وسلامه عليه قال: بشره بالجنة على بلوى ستصيبه، قال عثمان: الحمد لله والله المستعان. لذلك ينبغي على ولاة أمور المسلمين أن يستعينوا بالله على قتال الخوارج، أن يستعينوا بالله على قتال الخوارج، فإن قتال الخوارج قربة من القربات التي يستعين بها، التي يستعين عليها العبد بالله سبحانه وتعالى، فإذا قلنا إن قتال الخوارج قربة فهو عبادة، والعبادة يستعين العبد في أدائها على الله عز وجل. لذلك قال عثمان: الحمد لله والله والله المستعان. كذلك قالوا من جهة الاستدلال من أن السرة والركبة ليس من العورة، قالوا أيضا ليست الغاية داخلة في المغية، ليست الغاية داخلة في المغية، لأنها ليست من جنسها، لأنها ليست من جنسها. فالصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى على أن السرة والركبة ليس من العورة. ويجب على الرجل أن يغطي عاتقيه في الصلاة، لما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء، وفي رواية: ليس على عاتقيه شيء. وهذا هو الصحيح، أنه يجب عليه أن يستر عاتقه، وهذا هو قول الحنابلة، وهذا هو قول الحنابلة خلافا للجمهور. وإن كان ابن عبد البر رحمه الله قد حكى الإجماع على أنه من لم يغطي عاتقيه أن صلاته جائزة، ولكن الصحيح أن الخلاف موجود، ألا وهو خلاف الحنابلة. فالصحيح هو ما ذهب إليه الحنابلة من أنه يجب على الرجل أن يغطي عاتقه إذا صلى، وهذا القول هو قول ابن حزم أيضا، وقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل. فلو صلى من غير ستر العاتقين فإن صلاته باطلة، كما نص على ذلك ابن حزم وابن باز رحمه الله عز وجل. إلا أن يكون مضطرا فلا تبطل صلاته، كما نبه على ذلك الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار. والمنبغي للإنسان أن يلحظ ذلك، خاصة إذا كان في حج أو في عمرة، فإن بعض الناس إذا كان في الحج أو في العمرة يترك العاتق مكشوفا إذا صلى، ولكن الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء. وإن كان بعض أهل العلم هو قول الجمهور أنهم قالوا أن صلاته جائزة وأن صلاته صحيحة. الحالة الأولى في باب ستر العورة متى؟ في الصلاة. الحالة الثانية في العورة في باب النظر، وهو النظر إلى ما وراء الثياب من بدن الإنسان، فهو أيضا ثلاثة أقسام. القسم الأول شديد، وهو نظر الرجل البالغ للشهوة للحرة البالغة الأجنبية غير القواعد، فيحرم عليه أن ينظر إلى شيء من بدنها، فلا ينظر إلى وجه المرأة الحرة البالغة، ولا إلى يديها، ولا إلى قدميها، ولا إلى شعرها المتصل لغير حاجة، ولا إلى شعرها المتصل لغير حاجة. حتى الفقهاء رحمهم الله عز وجل الذين قالوا أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها، قالوا وإن جوزنا للمرأة أن تكشف الوجه فإننا لا نجوز للرجل أن ينظر إلى الوجه. قالوا وإن جوزنا للمرأة أن تكشف وجهها فإننا لا نجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة. وقد اتفق الفقهاء الأربعة على أن وجه المرأة عورة وقت الفتنة ووقت الفتن ووقت فساد الناس وفشو الفساق. اتفق فقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية على أن وقت فساد الزمن وكثرة الفساق أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها. القسم الثاني الخفيف وهو نظر الرجل إلى زوجته ونظر الزوجة إلى زوجها، فيجوز لكل منهما النظر إلى جميع بدن الآخر، وكذلك نظر عورة من دون 7 سنين. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: وتسمية هذا النوع عورة تجوز لأجل التقسيم، وتسمية هذا النوع عورة تجوز لأجل التقسيم. القسم الثالث نوع متوسط هو نظر الرجل إلى الرجل والمرأة للرجل وللمرأة، ونظر لذوات محارمه نسبا ورضاعا وصهرا، والنظر لحاجة خطبة ومعاملة، فيجوز من ذلك ما جرت به العادة وما احتيج إليه. يقال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: فيجوز من ذلك ما جرت به العادة وما احتيج إليه، وشرط هذا ألا يكون معه شهوة، وشرط هذا ألا يكون معه شهوة، فإن كان معه شهوة فإن ذلك يحرم. ومثله النظر للاضطرار كنظر الطبيب والمنقذ من هلكة أو من مهلكة ونحو ذلك، فهذا يجوز لما يحتاج إليه. قال المصنف رحمه الله: ومن شروطها، يعني ومن شروط إيش؟ الصلاة، ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. في قوله رحمه الله: ستر العورة بثوب مباح، أي ليس بمحرم، أي ليس بمحرم. والمحرم 3 أقسام: محرم لعينه، ومحرم لوصفه، ومحرم لكسبه. أما المحرم لعينه فكالحرير للرجل فهو حرام على الرجال، وأما المحرم لوصفه فكالثوب الذي فيه إسبال، وأما المحرم لكسبه وأما المحرم لوصفه فكالثوب الذي فيه إسبال، وأما المحرم لكسبه فهو الثوب المغصوب أو المسروق. فالواجب أن يصلي الإنسان بثوب ماذا؟ مباح. ولكن لو خالف فصلاته صحيحة ولكن مع الإثم، هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله، خلافا للحنابلة الذين قالوا إن صلاته باطلة. ولكن الصحيح أن النهي هنا خارج عن ذات العبادة، وإذا خرج النهي عن ذات العبادة فإن العبادة صحيحة مع الإثم. وهناك رسالة للعلاء في مسألة هل النهي يقتضي الفساد، وقد ذكر كلام الفقهاء وأهل الأصول في هذه القاعدة. قال: بثوب مباح لا يصف البشرة. المراد والعلم عند الله سبحانه وتعالى بأنه يكون كثيفا، لا يشف البدن، بأنه يكون كثيفا لا يشف البدن. والمقصود بالشاف الذي يظهر منه لون البدن، المقصود بالشاف الذي يظهر منه لون البدن. بعض الفقهاء رحمهم الله عز وجل قالوا عند التأمل، أي أنه يظهر للبدن عند التأمل، ولكن الصواب هو الإطلاق سواء كان بتأمل أو بغير تأمل، هذا هو الشاف. لذلك قال الفقهاء رحمهم الله: والشاف كالعدم، والشاف كالعدم. الآن هل يظهر لون بشرتي في هذه الجهة؟ الجواب لا، الجواب لا. فلو أن إنسانا صلى بثوب على هذا الوصف وكان الثوب كامل دون أن يكون تحت الثوب شيء من السراويل أو شيء من الفلائن، فإن صلاته ماذا؟ صحيحة، فإن صلاته صحيحة. وقد كنت مع أحد الأشياخ في سفرة في عام 1416 هجرية، هو من المشايخ المعروفين، وسافرنا سويا إلى ضباء، كان عنده محاضرات في ضباء وسافرت معه. فعند النوم أوتر ب ما يعني من غير الثوب، إنما فقط بالفلينة والسراويل. فكنت قد تكلمت معه في لحظتها على ما كنت قد فهمته من كلام بعض أهل العلم أن الصلاة على هذا الوضع صلاة ماذا؟ باطلة، لكونها ماذا في ذهني؟ لكونها تشف. فحصل بيني وبينه كلام، فزار الشيخ بن عثيمين رحمه الله في تلك السنة المدينة النبوية، فسأل هذا الشيخ محمد رحمه الله عن هذه المسألة، فقال الشيخ: إن الصلاة صحيحة، فإن المقصود بما يذكره الفقهاء بالثوب ماذا؟ الشفاف الذي هو كالعدم، الذي هو كالعدم. فكان فعل هذا الشيخ على الصواب، كان فعل هذا الشيخ على الصواب. فالمقصود بما يذكره الفقهاء رحمهم الله عز وجل هو الثوب الذي هو ماذا؟ يشف، الذي يعرف الناظر إليه لون ماذا؟ البشرة، من حمرة أو من بياض أو من غيرهما. لذلك قال المرداوي رحمه الله: فأما إن كان يستر اللون ويصف الخلقة لم يضر، أما إن كان يستر اللون ويصف الخلقة فلا يضر. قال الأصحاب: لا يضر إذا وصف التقاطيع، ولا بأس بذلك، نص عليه. وقال ابن مفلح في المبدع: وإذا ستر اللون ووصف الخلقة أي حجم العضو صحت الصلاة فيه، لأن البشرة مستورة. وهذا الكلام يخرجنا إلى قضية ما يلبس من تحجيم العورة، فنستنتج من كلام الفقهاء هذا صحة صلاة من كان قد صلى بثوب ماذا؟ محجم. الكلام في صحة الصلاة، وليس الكلام في أنه هل هذا المنبغي عليه أو ليس بمنبغي. فالقول بأن من صلى محجما عورته أن صلاته باطلة ليس بصحيح، فإن الذي عليه الفقهاء رحمهم الله عز وجل المقصود بذلك في باب ستر العورات أن يكون بدنه غير مستور، أو أنه يلبس لباسا شفافا يظهر لون العورة. نعم. قال رحمه الله: ومنها استقبال القبلة. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ: ويرى أنه لا يصلي عليه المكتوبة. ثم ذكر المصنف رحمه الله عز وجل استقبال القبلة، وأن استقبال القبلة من شروط الصلاة، ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قول الله سبحانه وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. كذلك ما ثبت عند مسلم وعند البخاري كذلك، ولكن لفظ لمسلم، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قد قال: فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. والأمر يدل على الوجوب. كذلك ما ثبت عند الشيخين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت قبل ذلك إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة، وكانوا قبل ذلك إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وهذا الحديث يدل على أن تحويل القبلة ليس مختصا بما يسمى بمسجد القبلتين، ليس مختصا بما يسمى بمسجد القبلتين، وإنما الصحيح في تسمية هذا المسجد إنما هو مسجد بني سلمة، إنما هو مسجد بني سلمة على ما ذكره العلماء رحمهم الله عز وجل. وإلا كذلك قد جاء ذلك في قباء أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قد تحولوا من جهة الشام إلى جهة الكعبة. كذلك أجمع العلماء رحمهم الله عز وجل على أن استقبال القبلة من فرائض الصلاة، كما نقل ذلك الشوكاني رحمه الله عز وجل في النيل قال: وهو إجماع المسلمين إلا في حالة العجز أو في الخوف عند التحام القتال أو في صلاة التطوع وهنا الشوكاني رحمه الله أطلق ولم يقل أو في صلاة التطوع في السفر، لأن العلماء رحمهم الله عز وجل قد اختلفوا في صلاة التطوع في الحضر إذا كان الإنسان في سيارة مثلا. قوله فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط للقاعدة لا واجب مع عجز، لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها لهذه القاعدة. ولقول الله تعالى قبل ذلك فاتقوا الله ما استطعتم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى صلاة النافلة في السفر، فلا يشترط استقبال القبلة، ولو استقبلها في تكبيرة الإحرام أفضل، كما نبه على ذلك أهل العلم رحمهم الله، ومن المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله عز وجل. هنا مسألة، لو قال قائل رجل في مكة يتنقل في سيارته، هل يجوز له أن يتنفل عليها غير مستقبل القبلة أو لا؟ رجل في مكة أو في حفر الباطن أو في جدة أو في غيرها من بلدان المسلمين، هل يجوز له أن يتنفل عليها غير مستقبل القبلة؟ الجواب ها، الجواب إن كان من أهل البلد فلا يجوز له، إن كان من أهل البلد، من أهل مكة أو من أهل حفر الباطن أو من أهل جدة أو الرياض فلا يجوز له، وإن كان من غيرهم فيجوز لكونه مسافر، وإن كان من غيرهم فيجوز لكونه مسافر. فلو ذهبت إلى مكة في العمرة وصرت تتنفل من المسجد الحرام إلى بيتك على السيارة، جاز؟ الجواب جاز، لأنك ما زلت ماذا؟ مسافرا، فإن السفر لا ينقطع بدخول البلد المسافر إليه. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ولو كانت الكعبة خلف ظهرك، لأنه جوزنا أنه له أن يتنفل على راحلته متى؟ في السفر. قال لأنه مسافر. هذا هو الظاهر من عمومات الأدلة، وفيه شيء من البحث والنظر، وفيه شيء من البحث والنظر. نعم. قال رحمه الله ومن شروطها النية. وقد تكلمنا عن النية في كتاب الطهارة، فإن من شروط الصلاة النية. نعم. قال رحمه الله وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو أعطاني إبل. وفي سنن الترمذي مرفوعة الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. قد جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال وجعلت لي الأرض مسجدا، وجعلت لي الأرض مسجدا، فالصلاة تصح في كل موضع من الأرض. الصلاة تصح في كل موضع من الأرض إلا في مكان فيه نجاسة، إلا في مكان فيه نجاسة فإنها لا تصح، كما هو معلوم، والأدلة في ذلك معلومة مشهورة معروفة. أو مغصوب، وهذا على مذهب الحنابلة أنه لا تصح الصلاة في مكان مغصوب، والصحيح صحة الصلاة في الأرض المغصوبة ولكن مع الإثم، وهذا قول الجمهور، وهذا هو قول الجمهور. قال النووي رحمه الله الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع، الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع، وصحيحة عندنا وعند الجمهور من الفقهاء. وصحيحة عندنا يعني عند فقهاء الشافعية وعند الجمهور من الفقهاء، وقال أحمد باطلة، وقال أحمد باطلة، ولكن الصحيح أن الصلاة في الأرض المغصوبة أنها صحيحة ولكنها مع الإثم. أو في مقبرة، وذلك لما ثبت عند الترمذي وعند غيره من قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، إلا المقبرة والحمام. وهذه رواية عن أحمد وهي المذهب، والرواية الأخرى صحة الصلاة في المقبرة والحمام، وهذا هو قول الجمهور، والصحيح هو القول الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. كذلك ما ثبت عند مسلم من حديث أبي مرثد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وعلى هذا فإن الصلاة في المقبرة لا تجوز، والصلاة إلى القبر لا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المقبرة ليست مكانا للصلاة، ونهى عن الصلاة إلى القبور. فالصلاة عند القبور وفي المقبرة التي هي ذات الركوع والسجود لا تجوز. فالنبي صلوات ربي وسلامه عليه لعن الله، قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، يعني مصليات، مساجد يعني مصليات، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وكل قبر صلي عنده فقد اتخذ مسجد، وكل قبر صلي عنده فقد اتخذ مسجد، وإن لم يبنى عليه مسجد، وإن لم يبنى عليه مسجد. وما ذاك إلا لأن الصلاة عنده وسيلة لهذا. لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وحذر من ذلك سدا لذريعة الشرك. والمساجد التي فيها قبور، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة في المسجد التي فيها قبور أن الصلاة باطلة، سواء كان القبر في القبلة أو ليس في القبلة، هو ترجيح الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل، وترجيح شيخنا الشيخ ربيع بن هادي حفظه الله عز وجل. وإن كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى الفرق بين إذا كان القبر في القبلة أو إذا كان القبر في غير القبلة، مع اتفاقهم على تحريم الصلاة في المساجد التي فيها قبور، إنما الكلام في الصحة وعدمها. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله يميل ويرجح أنه إذا كان القبر في القبلة فإن صلاته باطلة، وأما إذا كان القبر في غير القبلة فإن صلاته صحيحة ولكنه آثم. صلاة الجنازة هل تصلى بين القبور؟ صلاة الجنازة هل تصلى بين القبور؟ ثبت من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور. قال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور. قال الألباني رحمه الله في أحكام الجنائز: ولا تجوز الصلاة عليها بين القبور، ولا تجوز الصلاة عليها بين القبور، ولكن لو صلى عليها في المقبرة فالصلاة ماذا؟ جائزة. لو صلى عليها في المقبرة، لو كان المقبرة في طرف من طرف المقبرة فيها مكان بعيد عن ما يكون بين القبور، فإن الصلاة ماذا؟ جائزة، لقول رسول الله لقول أنس نهى أن يصلى عليها بين القبور. وثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه صلى على المرأة التي كانت تقم المسجد على قبرها، على قبرها. فدل من ذلك على أن النهي عن الصلاة على الجنائز ما يكون بين القبور. نعم. قال: وأعطاني الإبل أو في الحمام، لحديثي إلا المقبرة والحمام، وذلك لما يكون من كشف العورات، كذلك ما يكون من وجود النجاسات. أو أعطان الإبل، لنهي النبي صلوات ربي وسلامه عليه عن ذلك، كما صح ذلك عند أحمد وعند الترمذي وابن ماجه وعند ابن ماجه وغيرهم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل التي هي مأوى الإبل. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد العشاء ندخل في باب صفة الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.